يقول: مصارف الزكاة، يعني لمن نوي متسد أو انتنو زكاته. يقول الشيخ حسن أيوب: تصرف الزكاة أصناف المذكورة في آية التوبة، يا تشبه سورة التوبة يا لتشو آية كذا ودك أين ودقرا ودلاي ودتاش أنلم الله سبحانه وتعالى ستقلني عليه. يقبات شوالي قوانقوا أنت ما تشيبر عليه أدلم كما تشيبر ولتشي عم استمتو زكاة نو يني أدلم يه يه زكاة نو بله ليه والناس كمتو أهوني أنت أدلم الله من عليه يهن زكاة ستقلني لمن لنستله قيتها يا قوتي اللي جال دهالستو لا إني ألكوت نقر سمنتنا تشو لنسو ستقلني عليه من دنو من الرداك زي أنت قنزبه اندار هنا نو حقيقة انتنا إيازه من دنو مبالو عطفية تكالاتشو إزنت رهراهي أيازه زي زكاة أنت سلال هنا يا كستهلج سلازن كلت يما يقبوا يوك ما استأتوا يا الله انتن كداتنو الله كداتنو من لو سلازي قنزبوا يا الله سلهوني اسو يا له أدرس اللين يا له الله أدرس اللين اشي من دنو يا له الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول سبحانه: إنما الصدقات للفقراء بل جمره إنما علماء وش من قالوا إنما مالت أترنج يعني إنما أداة حصر اللي تال بالقرآن أداة حصر إيش معنى أتر تاتروال كنزي سمنت ليلة سو اندينا كوين زكاري إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مساكين فقراء ناكالن لنزي زكاة سبسبو زكاة يمبتنو دمو النساء زكاة يمسرو لنسو سوستنيا ناتشو. طيب والمؤلفة قلوبهم يهن يمتقنا الكفار ناتشو لكفار زكاة ستعلن ايه واندموش لكافر زكاة ستعلن يس او نو سكبالو لكافر زكاة ستعل نو او الشي ابو انيس اوال انقدي هلاتشم نو هلاتشو استنا يعلن والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب بإداية وفي الرقاب يعني ببارنت يتقرن سو والغارمين بإداية هذا سو وفي سبيل الله يعني بجهاد في سبيل الله ميواقو يالو واندموشاتشن وابن السبيل يتسافرنا قنزب يتقرن أبت سو كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى فريضة اندفن لك هذا اللي مالي فريضة كذي نك انداتلو كذي ودك أن ودك انداتلو لنزي سمنتنا مفلقوا عليه فريضة من الله والله عليم حكيم. إيش عليم حكيم؟ الله سبحانه وتعالى لنزي سمنت ستقول لنسل بحكمة ياكال الله حكيم نو the right man on the right place the right money on the right place عندما يبالو الله سبحانه وتعالى عواك إنو يتنياو قنزب لمن يتنياو بيت لمن عندما يسد الله ياكال سلزي بعلمه بحكمة النزي سمنت بلو والسناتشو كذي ليلا مستأثي اللبنم نلالن. هذه أصناف ثمانية هي مصاريف الزكاة بأمر الله تعالى يا الله تأذن نولا. طيب عندنا الفقير والمسكين وندموش ناتوش فقيرنا مسكين عندنا تشو يمين ليوت بك ألنو قال بيتشانو ملايا تشونجي يعني يتكار الربو عندنا تشو. طيب لمن الله سبحانه وتعالى فقير بلو زم يلم وين مسكين بلو لم زم يلم لمن فقير مسكين عليه ليونتاتشو تلك ليونت علاتشو علاتشو جن يقوم قاس شجر عليه أهون يمتقسو فقيرو اندزي هنو اندزي كونا دمو مسكين نو إبالال هلتهم جن قوي لنقرأ استيد نقبالنا. اختلف الفقهاء في تعريف الفقير والمسكين. لمثال إني عبد الله سونو تقر سونو لاله على لم باشا نج سونو لاله بمن تسمع من وندموج هلتهم سوم هنا تشون تسمع من لكن عنده تقرنو عنده نجنو خلافاتشن بنجنا بتقرنو على لم إشي جن هلتهم سونا تشو الزيد أمو فقير مسكين هلتهم دهانا تشو بس عندو نجنو عندو تقرنو انديت استنهيد يقول ولا أريد أن أدخل بالقارئ في خلاف لا طائلة تحته يعني بزو سلنزيه لتمنى قرم الفلق من الشيخ وسأحاول تلخيص الأراء المتفق عليه أن علماء شوية اسمع مبت بيتشات أكسر جلة فلال وقد أعرج تعريج وقد أعرج تعريجا خفيفا على المختلف فيه إن وجد نعم إن وجدت للخلاف ثمرة عندنا إلال الحاجات الأصلية الحاجات الأصلية الضرورية لحياة الإنسان لا اعتبار في الغنى عند سو أهون متقسات شو نقروش ببيتو سلالو هابتام أي بالم قلت أنا واندموش لمسالي أبو أنيس النبل أبو أنيس ببيتو ومبرا اللو سالونا اللو ألقا اللو شيء تلا جمال لو طيب ليلا اسمنا لو والله ما دبيت قساقس اللو ليلا اسمنا لو والله دولابم اللو يهن اللو تبلو بيتو بيانصبرقم بتام بيشبرقم ازيه كو دها ادلم زكات اي وجببتم انلم بزيه ادلم حاجات ضروريه يغباچوال الحاجات الاصليه الضروريه لحياه الانسان لا اعتبار لها في الغنى هبتام لما بال يهنا قر أي انتنا يلم وسان عد اللم فمن كان عنده مسكنة مثلا فمن كان عنده مسكنه وملبسه ومركبه وكتبه العلمية التي لا يستغني عنها اشي من ربت بيتها اللو طيب من دنو نقري على بيت ينور كذبها لا يمي لبسه ولبسه اللي طيب من اللبات يمي مكينة اللتشو يمقوي قاجة مكينة اللتشو طيب لا تمرت يمي هونو مثلا مصحف اللو طيب لبس سفي كونا دمو عنديت لبس سفي اللتشو يهون هون لسل اللو دها اي بالم انلم النزيه بازيك يهونو انتناتشونا هابتام اي بالم إلان وادوات محنته ادوات محنته يعني سراتنيا كهونة يمي سرابت اكاوش بمولو هابتام اي السنياوم مثل الادوات الطبية دكتور اللي ስለዚህ እንትን አለው የመሳሪያ አለው እንትን ደምብዛት የሚያይበትና ምናምን መሳሪያ አለው ይህ ስላለው ሀፍታማ ይባልም ወልሃንደስያ መሐንድስ ነው ሰውየው የሃንደሳ መሳሪያ አለው ግን አንልም وغيرها فانه بهذه الاشياء لا يعتبر غنيا ይሄ ነገር ስላለው ሀፍታም ነው አንልም ይላል انما ينظر الى غناه وفقره بما يحصل عليه من مال جنزبو يبقى اول وي اي بقى اوم وين بالليل غبيو بورو غبي يالو لنورو يبقى اول اي بقى اوم يهنو غمتو انجي ان شاء الله فوق بينورو بيتو بفوق بينورو بتلك فيلا بينورو سويو يميبلاو ميططاو نغر كليلو من يارغال انغدي ويقول بعد الاشياء الضروريه ومن الاشياء الضروريه السياره مكينه لمساله بسعود عربيا مكينة مالت اقر مالتنا اقر كالله التهدم والثلاجة نعم مثلا في بلد مثل الكويت عند سعودية عند الكويت ثلاجة مالت روح مالتنا على السوم نمنا قر تتعتشلم طيب كذبها لا ومثل ذلك يقال بالنسبة لظروف كل بلد وكل عصر لمثال يقول الشيخ فإن ما يعتبر ترفا وفي زمن معين قد يعتبر ضروريا لمثال بسعودي عربيا بتعام اسفل لاقي هونو بعد سابا اسفل لاقي لاي هوني تشلال على لم دون دموش بسعودي عربيا على اير كونديشن لتنورات تشلم عد سابا اير كونديشن قزال لهو بتلقن انت يشماري نو ترف نو انت زكاة هاي وجب بهم اي زكاة التوستات تشلم او اير كونديشن بلاو تتعونجي اسفل لغن بزا طيب لمسالة انت بجمع كتما مكينة اندي نور بله تتعيق على هذا اللم قن بنيورك يالو سونا بجمع كتما يالو انداد اللم تناتشو يمي اسفل لغاتشو نقر انداد اللم انا اللي عيال في بلد اخرى وفي زمن اخر والعرف السليم هو الذي يعين ذلك سلزي انياش انكلات اللن ممزنيا اللن ስለዚህ ضروري የሚባለው ነገር በሁሉ አገር ሁሉ አይደለም ضروري ሁሉ አይደለም ለምሳሌ እኔ ተወለድኩባት እንትን ከተማ ትንሽ ነች 50 ሰዎች 50 ሺህ ሰዎች አሉ በሙሉ በእግር ልትሄድበት ይችላል እና እዛና ዋሽንግተን ዲሲ የሚኖረው ሁለቱም አንድ ናቸው አንድ አይደለም ያ መኪና ያስፈልገዋል ያ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው እሺ من كان عنده دار يؤجرها او قطعه ارض يزرعها او يؤجرها ان بيت يالو سو ويم تنش مريت يالو ان ينوربتال ويم دمو ياكرايوال يلال او مصنع فابريكا لو كذلك يديره او يؤجره ولا نعم يندقدمو فابريكا ويم ياكرايوال ويم دمو يسرابتال ولو باع الدار او الارض او المصنع لصار غنيا ان انت كوت لوالله يهن فابريكا بتشطو كو هبتام تهونالله فابريكا يزه يالله كو زكات عند سطهم انلم ويم دمو ليلا الله فيلا الله بفيلا يونوري زكات يوسدال اره فيلا وشطه كو هبتام لتهون تشلالله انلو بفيلا يونور غن يميبلاو متططاو سلاليلو زكات يوسدال معناتنو ልብ በል ወንድሞች ይገባቸዋል ሸርዑ በጭንቅላታችን አይደለም የሚሄደው ሸርዑ በሻርዕ ነው ሻርዕ ማለት አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሽራዕ ወላሁ ይሽራዕ እነሱ የደነገጉት ህግ ነው የሚሄደው እንጂ በጭንቅላታችን ነው በጭንቅላታ ከሆነ አንድ በቪላ የሚኖረው ፋብሪካ ያለው እንዴት ዘካት ይሰጣል የሰውየው ፋብሪካ ያለው ትላለ ላ ፋብሪካው ሽጠው አን አይባልም طيب بيع هذا الذي تملكه وانفق من ثمنه وإلا لا تستحق الذكاء أن لم إلال بل الذي يقال هو إن كان الناتج من الدار أو من الأرض أو من المصنع يكفيه فبها يمن لو من دنو أنت بيتون يا كرايه بك إيغن زبس لم تسقبا زكاة أي وجب بهم نو من لو يمي يا كرايه كهوني وين مصنع انتنو فابريكاو إيه سرانو እና ፋብሪካው የሚሰጥህ ገቢ እኮ ለአመት እኮ በቂ ነው ብለን ዘካት አንሰጠው እንጂ መስናዕ ወይ ደሞ ፋብሪካ ስላለው አይደለም ፋብሪካው ተዘግቶ ዝም ቢልስ ግዴታ ሽጠውን ለዋለን አንለውም የራሳችን መብት አይደለም መሸጡና አለመሸጡ طيب وان كان لا يكفيه سبحان الله ይውላችሁ ፋብሪካ አለው የሳሙና ፋብሪካ አለው አሁን የሳሙና ፋብሪካ እየሰራ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ይከስራል ከዛ የወጣ ወጪ እንዲያውም ቀለቡም አይሸፍንም ዘካት እንሰጠዋለን አያስቅም ያስቃል ግን ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ወላሂ ደሃና ሀብታም የሚለይ ሚዛን ነው ይሄ ነገር አንድ ሰው ስንት ሰዎች አሉ ወላሂ እነማቃቸው ሰዎች አሉ ያኒ በአገራችን እንዴት የመሰለ ሱቅ አላቸው የጨርቃ ጨርቅ ግን በአመቱ ሲል ምንድነው ስትለው ወላሂ 35000 ብር ከሰርኩ ይላል እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው ምናየው ይሸጣል ይነግዳል ትርፍ አለው ነው ምናየው እንጂ ሱቅ አለው ቪላ አለው ፋብሪካ አለው አይደለም የሚታየው وان كان لا يكفيه فانه يعتبر ممن تحل لهم الزكاه ولا خلاف في هذا يهون يالنو الى الشيخ جميع العلماء خلاف يلاچو الله اكبر سيتم يا اخي والله خلاف يلهو نجر ستسمع دس يلال ስለዚህ አንድ ሰው ይሄን አለው ይሄን አለው ይሄን አለው እዚህ ላይ አንመለከተም طيب ይሄን ያለው ነገር ትርፍ ያገኝበታል አያገኝበትም እሱ ነው ሚዛኑ انما الخلاف قالوا خلافه ያለው بعلماء ምንድነው في من يملك نصابا من اموال الزكاه مثل الغنم او البقر او الحبوب او النقد ولكنها لا تكفيه هل يحق له الاخذ من الزكاه ያው ኺላፋችን ምንድነው እሺ ቤት አለው ይኑሮ طيب ያከራየዋል ያከራየው ግን ከክራዩ የመጣ ገንዘብ ይበቃዋል አይበቃውም ይሄ ነው ጥያቄያችን እንጂ ቤት አለው የለውም አይደለም ለይተናውቅ ነገስ ጠይቃችሁ ይሄን ጥያቄ አሰፍራለሁ በጥያቄው ምንድነው ምለው አንድ ሰው ፋብሪካ ያለው ዘካት ልንሰጠው እንችላለን አንችልም ምንድነው መልሱ አው እንችላለን እንዴት እንችላለን والله ان شاء الله ፎቆች ቢኖረው ፎቆቹ ተዘግተው ዝም ካሉ ሽጣቸው አይባልም የመሸጥ ጉዳይኛ መፍታ አይደለም ግን እነሱ ተከራይቶ ከነሱ የሚገባ ገቢው ይበቃዋል ለሱ ከበቃው ዘካት አንስጠውም لا اي بقاو انديام اونته نو بور بزو غنزب نو ميغودلبت زكات يوسدال بزي نو غمت قال الحنابلة والشافعية يجوز وقال الاحناف لا يجوز اي متيق يلبتم متيق يلبت متيق يلبتم ميلو اسو نو خلاف انجي سلازي غمتو بمندنو غمتو بنبرتو ادلم غمتو كنبرتو يميغبا غبيو يبقاوال اي بقاوم اسو نو طياقيو اشي كذا بحالا إذن الفقير الفقير مجمرة السنتن بل فقير ما لتالو نساب يمدرس قنزب يلي اللونو إشي اللو قنزب اللو قن نساب يدرسم مسكين قن كنج الرسو نساب يمدرسم وما يدرسم كنج الرسو بادونو إجو هلتم قن دهانات شو دهاناتشو عندو والله انتنو نساب مالتي يعني يورك مالتي عدلم الزهلاي نساب يمدرس مالتي مالتاتشن يسماني عمستقرام عدلم يهم اوتو تكتشنكلاتاتشو هون يعني مسكين يميبالو قنزب اللو قن ايبك اهو ايبك اهو ملتقلك اللبو لببالو اندموش يعني هون ابدس كمتولين هن بدن بارقى دقمو اللهم እሺ ምስኪን የሚባለው ገንዘብ አለው ገቢ አለው ግን አይበቃውም ወርስ አይደርስ በቃ يحتاج ገንዘብ ያስፈልጋል ቀለብ ያስፈልጋል ይምንድነው ምስኪን فقير የሚባለው ግን ከነጭራሱ እንዲያውም አንድ የሚላስ ነገርም የለው ሁለቱም ደሃናቸው ላኪን ምስኪን ትንሽ አለው ለአምስት ቀን ለአስር ቀን የሚያበላ አለው ከዛ ግን የለው ፈቂር ግን ከነጭራሱ አንድ ሐለላ የለው ይህ ዑለማዎች የተስማሙበት ሲሆን ኺላፉ ምንድነው ላ መጀመሪያ የሰጠነው ባህሪያት ለፈቂር ነው እንጂ ለምስኪን አይደለም የሁለተኛ ደግሞ ለምስኪን ነው እንጂ ለፈቂር አይደለም በዚህ ነው ኺላፋቸው በሌላ አነጋገር ያኒ ምስኪን የተባለው ትንሽ የሚበላ አለው ግን አይበቃው አይደለም علماءچ ደሞ ምን ላሉ ላ ይህ ፈቂር ነው አሉ። طيب ምስኪንስ ምንድነው ምስኪን ከነጭራሱ የሌለው ነው አለን። ባንጻር ደሞ ሌላ علماءچ ምን ላሉ ላ ገልብጡት አለ ምስኪን ይሄ ነው እና ነገሩ በምስኪንና በፈቂር ያለው ልዩነቱ የስም አሰጣጥ ነው እንጂ ሁለቱም ደሃናቸው። ኦኬ ማን ገባው ባካቹ ይሄን ነገር የገባው ሰው አለ? ይሄን የገባው ያልገባው ሰው አለ? አቡ አኒስ አለ? ابو انيس سمعني الله اشي زبير 100 كولتاچو مستي انداچو دگموت اني ددگمو ابو انيس فقير نو زبير 100 مسكين نو ሁለቱም منم ገንዘብ የላቸውም زكات يوجبባቸዋል زكات يستحقون زكات እንድንሰጣቸው يعني ይበቃል تسمعማን እስከዚህ ድረስ زبير نا ابو انيس دهوش ناتشو زكات نسطاچوالن ليونتاچو علماچو مندنو فقير مالت قرسو گنزب يلهلو نو مسكين مالت گن تنش گنزب بارلو گن ايبقاو ليرو علماچو منالو گلبطو علي فقير ميبالو نو قرسو يلهلو انجي مسكين ما تنش هالو ازي لاي ليونتاچو منن ما يقدم وما ياخر يقوانقوا ليونت نو انجي ينتن ليونت عدلم قباتشو اندموش اشي سلزي فقيرنا مسكين عندنا اتشو هلوم زكاة يميستونا اتشو انلا لن طيب الرجل القوي مثلا الرجل القوي الذي يستطيع ان يكسب ولكنه خامل لمسالي عند وطات سوالي اوكي قن سنفنو بتام سنف نو لي سرا يفلقم مهمل بقى يعني مندنو تشلا باينو ناسرا بتلو اي سرام سنف نو وضيع النفس زقتهنيا نا يتنانسه وردتهنيا نو سبحان الله يسدبو كنو يعني السرام زنبلو بو مون اينت سرا ما يود سنف نو عليه يريد أن يحيا وينفق على نفسه وأهله من أموال الناس بسو جنزب لنور يفلقه وسونه يعني بلت هنا انتن يعني سرتو لما بلات يم ما يفلق وطاتي ياله سو اندي سطو نو يفلقه لا يستحق الزكاة يه فقير ما دلم مسكين ما دلم يه ما من اندفلقاتشو بلوت يه زكاة اي سطوهم يه عندنو اما ان كان قويا لكن شاب النابت قامت انكرك هوني مكتسبا سرتو يمي قبا سوك هوني عاملا ترو سراتنياك هوني ولكن اجر عمله لا يكفيه هو ومن يعولهم فانه حينئذ يستحق الزكاة نا وطاتنو سراتنيا نو تاتاري نو بتامنتن نو يسرال غبي مالو لكن سبحان الله لا قماش ورم ايهلم غنزبو سلازي صدقه يوجب بتال زكاه يسطال نو منلو اوكي وان كان قويا مكتسبا ولم يجد عملا يناسبه فانه يعتبر فقيرا الله اكبر بتام وطات نو تنكر نو غبز نو لسرام يفلقال لكن لسو يميهل سرا التغنم يهم فقير نو انغدي اهون 3 ناتشو 3 ناتشو سوتشو አንዱ ሊሰራ የማይፈልግ ሰነፍ ነው ሁለተኛ ይሰራል ደሞዝም አለው ግን አይበቃውም ሶስተኛ ለመስራት ይፈልጋል ጎበዝ ነው ግን ለሱ የሚያህል ስራ ታጣ እነዚህ ሶስቱ ናቸው ሁለቱም ዘካት ስንሰጣቸው አንደኛው ግን ዘወር በልና ቆጭ ብለዘ አፈር ብላ አንም እንለው ምክንያቱም በሰው ገንዘብ ሊኖር የሚፈልግ ሰው ነው እንላለን طيب حتى يجد ذلك العمل يا سو يوطاتو لمسرات يفلقه لسو يميهل سرات اسكم يغني اسكم ياغني درس زاو امو يا عبدلا ستشو سبحان الله يغبوا دولا ستشو انغدي لذا السرام يا لو سو اشي كان يكون انسانا طبيبا لمثاله دكتور نو سيرجري نو سبيشاليست دكتور نو طبيب نو او مهندسا ويمتلك مهندس نو انجينير نو او من بيت شريف ويم يتكبروا بالبات يهونو يا جنرال ليج نو يا مينستر ليج نو يا امباسادر ليج نو ويم يتلك سو ليج نو انلالن كريما يعني بتام كرم يالاچونا كبراچو يتطبقه يا كباد سوش ليج نو ولم يجد الا ان يكون كناسا ዶክተሩ መሐንዲሱ ወይም ደግሞ የሀብታም ልጅ የነበረው አሁን ገንዘብ ስለሌላቸው ከናስ ሆነ ስራ አንለው ምንድነው ከናስ ጥርጊያ የሚጠርገው ቆሻሻ የሚሰበስበው ያኒ የበለዲያ ሚኒሲፓሊቲ የምታሰራቸው ጥርጊያ ምናምን መንገድ የሚያጸዱ እንደሱ ስራ አለ እዛ ስራ አይባልም መሐንዲስ የሀብታም ልጅ ጠቢብ ወይም ዶክተር من أوردهاتشو ودزي زكة تنيابوتا اسلمنا كبراتشو يتأبقال أو زبالا نعم مثلا فإن هذا لا يعتبر عملا مناسبا لهم النزي سوستو أرات تقسناتشو لن نسو يمي هل سراد اللم كبراتشو يمينا كاسراس لهوني إنيا من دنو من لو لا سراس كم التاقين درس زكاة وصدن دوالن والإسلام يرعى جانب الكرامة هذه رعاية تامة ولكن في إطار محدود يهن إدل تسأتو تولو دمو سوست تراس أرغون دايتن يا دكتورو ويهم دمو مهندسو أرى إسلمنا كو كبرني تأبك أهل بلو دمو أمست بردلبس لبسو دمو زاقبتون دايتن يا لا يه دمبر اللو سراء لانت يميهون ويهم لانت كرب يميهون سراء اسكم التاقين ويالهن جي أرفه بلا على لهم دين إنه من لو. طيب إذا أردت أن تحسب ما يحصل عليه إنسان من المال وهل يكفيه أو لا يكفيه فعليك أن تنظر إلى دخل هذا الإنسان مع مراعاة الزمن الذي ينفق فيه هذا الدخل أنت دهان أو دهان دلم بعد دموستنيان أو دموستنيان دلم لما نتكفل لك أنت جنزبو أتمل كتالو جنزبو إن شاء الله مليون هون لكن يمسدو جنزب يتشا يعني لتوسن جنز كان لمسال بوري يمسد كونه لذي هو ريبك اول ايبك اوم يهن مقمت اللبن يلال فمثلا من كان له مال يحصل عليه كل شهر يراعى هل يكفيه المال شهرا هو وأهله وأمه وماله وعياله، ومن كان يحصل على مال كل 6 أشهر أو كل 6 أشهر ينظر هل يكفيه نا يبقى أول أي بقى أول بلانه من تأيك أولان. طيب بعد هذا نقول إن الفقير أهن شيخه فقيرنا مسكين لمجلس يفلقال، يقول إن الفقير عند الفقهاء هو من عنده مال غير الحاجات الضرورية. نا فقير يمبالو ألو يمبالا يمتتالو كبتعم أسفلقي كونو بلاي كذا بلاي جنزب ألو، ولكن هذا المال لا يكفيه هو من يعول يهنو فقير يمبالو قبه وندموش فقير يمبالو جنزب ألو جن أيبك أومي جنزب يمن يبالال فقير. والمسكين هو ما لا يملك شيئا أصلا قط جنزب يمبالي للو جأرسو مسكين يبالال بعد الحاجات الضرورية. وقال قوم في الفقير والمسكين عكس ما تقدم أن نجدمو فقير يانو يهدمو مسكين نوالو انقدي يقوم قوال لدينة بيتشانو. طيب والمهم أن تفهم أن من يملك أقل من الكفاية يسميه بعضهم فقيرا ويسميه الآخر مسكينا، ومن لا يملك شيئا من المال يسميه بعضهم فقيرا أو يسميه مسكينا. انقريها هون من دنو يتردانو الرسو قنزب يللونا اللو قن ايبك اوم النزي مسكيننا فقير يبارالو الشي كالنزا سمنت الله يتقسات شو النزي خلتنا شو تقباب بانو اندموش مسكيننا فقير. طيب والحق أن الفقير المسكين نعم هلتم عندنا تشو وده هلتنيا نهيد هول فقيرنا مسكين أي تنال وده هلتنيا سنهيد العامل على الزكاة العاملين عليهم وهو من نصبه الإمام نعم الحاكم يه نقر يزكاة نقر مسرو أنت دلم يمتقمتو يا قرو مرينو. ለምሳሌ ኢትዮጵያ የእስላም ሀገር ብትሆን ከሀብታሞቹ የዘካት ገንዘብ እየሰበሰበች ለድሃዎቹ ትሰጣለች አይደለም እንዴ? በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ ነቢያችን ሰራተኞች ነበሯቸው የመንግስቱ ሰራተኛ ምን ያደርጋሉ? በየመንደሩ በየከተማው በየአገሩ ይሄዱ ከሀብታሞቹ ሰደቃ ይሰበስቡና ወደ ነቢያችን ይዘው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ድሆቹ ያደርሳሉ። ምን ይባላሉ? العاملين عليها የዘካት ሰራተኞች ማለት ነው። እነዚህ ከዘካቱ ደሞዝ ይወስዳሉ ሀብታም ቢሆንም ሰራተኛ ስለሆነ የሥራው እንትን ይወስዳል ማለት ነው። يقول ويدخل في هذا كل من يقوم بعمل من الاعمال الخاصه بجمع الزكاه وتخزينها وحراستها ورعايتها وتدوينها وإعداد الدفاتر لها. يزكاة جنزب سفسبو ببانك يمي أسقبو دفتر يزوم يمزقبو يميك أنسو يميك أمرو النزي سرهاي بلو بقى إزاي ميسارو سويت كدموزو كزاي وسدالو. فكل القائمين بهذه الأعمال يأخذون أجرهم أجر عملهم من الزكاة. كل يأخذ أجره بقدر عمله ولو كان غنيا. سبحان الله. أنت المثال جنزب على البنك إن شاء الله مليون بنوره وده زكاة بيت هدا سر الله كلك الزات كتر لهنا دموزه توسد له مكناتهم سراتن يانه أون لما كزكاة توسد له هاي بال سر أنت كار سر له لا يسروال أون ده زكاة ندها وقاد لما يمتوسدو جنزبو لا لسراه نو لسراه كفيانو. طيب لأنه فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيستحق الأجر مثل الغزاة والقضاء والعالم. لمثاله قادي ووش بجهاد في سبيل الله يهدو يمن قصي سراتنيوش دموز يوستالو عدلم النزي دمو يزكاة سبسابي وش دمو دموز يوستالو نلالن. طيب كذابه هلا مثلا يكون لهم مرتب في مال الدولة أو كان المرتب لا يكفي نعم لا يكفي ويشترط في العامل أن يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا، لأن السعاية وجمع الزكاة ولاية. دمو النزي قنزب يمسوى سوية زكاة بمجمرة درجة باريا مهني اللبتم، هولتنيا وندنجي سيت مهني اللبتم، سوستنيا مسلم انجي كافر مهني اللبتم، كذبها لا مكلفا هتسأل مهني اللبتم. النزي أواكي وش مسلم وش كهونو وندج كهونو بزي ألم سرعة تسمارتو دموزات شو لوستو يتشلالو. سلزي أهون سنتوانو وندموش دهانا هلت دهانا فقير إن بزكاة وست يمسارو دمو دموزات شو كزكاة وست دالو. طيب، ويبدو أن هذه الشروط قديه انتن مالت يعني باريا مهوني اللبتم زكاة سيت مهوني اللبتم من يميلو نقر ينان تسرع دلم يا قريتو مري ويمدمو منسترو يميلي يبت نقر نونجي إنيان دزهن دزه لمالت عن الفرلق مكناتهم يمنقسو سرع تنياسر هوني النسون ميكاترات شون دزي. طيب كذا قطلو سوستنيا النب أراتنيا المؤلفة قلوبهم يهنا ونقدي الزلاي النزي كافروش ناتشو كافروش بمسرتو زكاة نسطاتشو إن كان كافر سلاة ما يسقدم زكاة نسطاتو، لكن كافروش زكاة مسطو بتوقت علي الزلاي ندرسنا وهون المؤلفة قلوبهم هم قوم من الكفار إلى الشيخ هم قوم من الكفار أو من المسلمين يعطون من الزكاة لا لأنهم فقراء ولكن ليدخل الكافر في الإسلام أو ليدفع شره من المسلمين عن المسلمين هو وغيره من أتباعه. لمثالي النبل بيتوبيا أقر بزي بجمات أرف عند كافر اللي بالباتنو والتدروش اللوت إن السو لأجريتو إنديات أكاس فلقة يفلقال لببلو. لمسالة إثيوبيا كنتنو كسودان قا دمبر كهونج ويم دمو كأوغاندا دمبر كهونج. لمسالة كأوغاندا تلاتوش متو إثيوبيا لمورر سيفلقو يا كافيرو بزاب دمبر يالو بري كفتال لا تشونا ودى إثيوبيا قبتو لورو كفلقو يهن كافر كزكاة نسات أولن أفو نزاق أولن قباتش واندموش أفو يزاقال. لمن بكا قنزب كسات أنو تقالات هاس قبام بلن كاوكن من قسم يادر قال كزكاة أوتوثو لن نزي سواج زكاة ساتقال كافيروش ناتشو مشريكوش ناتشو لكن دمبرو لما تقبك تبلو اندزي يدر قال مالتنو. ويم دمو عندو تعبان مسلم كالي تعبان مسلم عندزي سلمنا نمي قودا كالي لسوم زكاة ستبتال عفو لمزقات إلان ليلو چو دمو عالو. لمسالي عند سوالي لب بلو اهون يهن انيان من ملكاتنو عند سوالي قنزب كستهو ياسل مال تلاله كرس السو كافر رو قنزب كستهو كتاب بدجاف نو يالونا لياسل مي فلقال ويم لياسل مي تشلال كتاب على دمو كزا زكاة ستقو قن ودى سلمنا يقبال بلا كارغا قد كنو استن كتل يقول أو لأجل غير لأجل خير يرجى من إعطاء طائفة معينة من المسلمين أن المسلم وشالو قنزب كستها تشو لسلمنا يميادر قوت مسواة النتنا لسلمنا يميادر قوت مسواة صعوبة أم كبارنو زكاة كال ستها تشو دمو أرفو كتش إلالو. سلزي لسلمنا تكم سبال زكاة ما وجببت بهونم مؤلفة قلوبهم سلهونو للنسو زكاة ستال أو من أجل الشر يدفع عن المسلمين بإعطائهم ويم دمو إسلامي هون ولا كافري هون قنزفك ستهو أرفو مكمت كوني إسلمنا نما يقودا كوني بزكاة أرقه إجنا أقرنت أمره كوشا أسكمت أويلان. فالذين يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم قسمان انقدي هلت أينت ناتشو يعني مؤلفة قلوبهم من بار زكاة يموستو هلت أينت ناتشو كفار ومسلمون اسلام يعني كافروشم لهوني تشلالو وهم جميعا السادة أبزان يتشو على قوش ناتشو مريوش ناتشو ፈላጭ ቆራጭ ናቸው የሚያደርጉ የሚያሰሙ ሰዎች መሆን አለባቸው አልሙጣኡን አዘው የሚታዘዙ ሰዎች መሆን አለባቸው في عشائرهم وقومهم وبلادهم يعني لمثالي وندموش عند اسلام اگر አለ በጎረቤት ደሞ አንድ ክርስቲያን اگر አለ አሁን የኮሙኒስት ፓርቲ ክርስቲያን ነው اگر አለ ወይም የካፊሮች اگر አለ እዚ ላይ በቃ በጠበጠ ያገር በጣም በእስላም ሀገርን በጥብጠዋል ምን ታረጋለ ለዛ ፕሬዚደንቱ ወይም ያገሪቱ መሪ አንድ 10 ሚሊዮን ስጠው ዝም ይላል خلاص አርፎ ይቀመጣል ያ እንትኑ የእስልምናው ሀገር ሰላም ያገኛል ተግባባን ካፍር ቢሆንም ከዘካቱ ተሰጠዋል ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ فالكفار نوعان انقدي ان ذا كفار يتبالو هلت عينت ناتشو نوع يرجى اسلامه عندن دوالو والله جنزب كسطناتشو ود اسلمنا يغبالو تبلو تسفا كتدرجبت تسطواله نوع يرجى اسلامه فيعطى لتقوي نيته وتميل نفسه الى الاسلام ان اسلمنا لتسوددو እስላሞቹ በልቡ በጣም ተላልቅ እንዲሆኑ የእስልምና ሃይማኖት ወዶ ወደ እስልምና እንዲገባ የሚደረገው ጥረት በገንዘብ ከሆነ ከዘካቱ ስጠው كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن اميه يوم حنين واديا من الابل المحمله وكان لا يزال على كفره فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها احب الناس اليه ثم اسلم صفوان بن اميه مبالو بتامي نبياتين طلات ينبرو نبر بنتنو بسلمنا غزي اهو نبياتين سيعيط اسلم بيروت بقى بزو سو بيلمونت على سلم مالي لكن صفوان عند كالي حزبو كسو تكتلو عند يلال زيرو كالي زيرو يلال نتش كالي نتش يلال طقور كالي طقور نو ميلو بزو تكتايش نبروت نبياتين من ادرغو نبياتين بنه ناتشو سمارت ناتشو عارف ناتشو أمتنا متو جمل ستوت سبحان الله العظيم متو جمل ستوتنا كن أو كن هلو من أمس ستوت بدأ لسويه انديتنا محمد ألاتو يالله إني متو جمل ست أنيا هدول هزبون الجري أيها الناس هذا محمد عندما تلو تعلم يولا شو نقولي ترفع تمل كتو محمد كون عندما تلو تعلم شر كونو أذان كونو رهروه كونو እንደዚህ ሰጠኝ ብሎ ሰብኮ ሰባብኮ ራሱ አሰለመ እሱ የሚመራቸው የነበረው ብዙ አሰለሙና የእስልምና ሃይማኖት በሰላም እንዲኖር ተጀመረ ማለት ነው ወነው ዑን ይخشى شره على المسلمين አንዳንድ ኩፋሮች ደሞ አሉ ከነሱ የምትጠብቀው መጥፎ ስራ ብቻ ነው የምትጠብቀው ይሄን መጥፎ ስራ እንዲታገሱ ከዛ ተሰጣቸዋለህ ማለት ነው طيب والمسلم እነዚህ ኩፋር ናቸው كفار ويم يعني يسنتن كلنا اندي تاقس ويم دمو تقم اللو كالكو دمو كزكاة ستة دمو تقمو اندي بركة اللي تادر قال لي والمسلمون أربعة مسلموش دمو أرات عينتنا تشوالو نوع دخل الإسلام وله نظراء ومماثلون له من الكفار الذين يرجى إسلامهم فيعطى المسلمون ليكون ذلك اغراء لنظرائهم سبحان الله يقول لك انقدي سلمنا كو سياسه نو قران بوليتيكا كو نو قران بوليتيكا نو حديث بوليتيكا نو نا فقه بوليتيكا نو كله بوليتيكا نو بل دين راسه كله بوليتيكا نو دين الاسلام بوليتيكا نو وندموت دين الاسلام بوليتيكا نو سياسه نو نعم نعم قران لمن ورده انقدي قران ሁሉ ህግ ያሰፈረ በቤታችን በሱቃችን በርሻ ቦታችን በንግዳችን በጦርነታችን ህግ እና ደንብ ያወረደው እሱ አይደለም በፖለቲካ ፖለቲካው ማለት እኮ ህግ እና ደንብ ተከትለ የምትሄድበት ሲያሳ ነው ስለዚህ አሁን ምን አደረጉ በዘካት ውስጥ ብናሉ አንዳንድ ሰዎች ያሰለሙዋሉ ልብ በሉ ለምሳሌ አምስት ሰዎች አሉ አስልመዋል አሁን ሌሎቹ ያላሰለሙ 40 50 ሰዎች አሉ በውጭ ሆነው የሚጠብቁ አንተ ለነዚህ አሁን ያሰለሙ ሰዎች ድቅድቅ አርጋ በቃ ገንዘብ ብቻ ብትሰጣቸው በውጭ ያሉ ይቀናሉና ምን ያሉ እንግዲህ እስልምና እንደዚህ ነው ብለው ወደ እስልምና ሊገቡ ይችላሉ። ገብታቸው ለም የሚሉት والمسلمون أربعة نوع دخل الإسلام وله نظراء نظراء مالت يا لمسالي عند أمست على كاوش اسلم الناس تكقبو اندزي أنت على كاوش بوش يلا سلمو ألو نظراء انبالو النزينة ومماثلون لك النسون يمسلو ألو من الكفار الذين يرجى إسلامهم انا بكر بنو يلو ليا سلمو تنش نو يكراتشو. طيب فيعطى المسلمون الذين سلموا امس سوج جنزب كستهاچو ليكون ذلك اغراء لنظرائهم كي يدخلوا في الاسلام نزا بما ده هونو يملكتو كريستيانوش وين كفار بتام تتمسطوا ود اسلمنا ليغبو يشلالو كان يكون من من نعطيه من المسلمين زعيم عشيره لمثال يا سلموا سو ياند قبيله امريك هونه بزو جنزب ستاو ከዛ በኋላ የነዛ የተቀሩ ሊስብልህ ይችላል ስብከት ያደረገ ይስብል ይስባል ወይም ደግሞ እነሱ ራሳቸው አለቃችን እኮ በስልምና ሲገባ አክብረው ነው የተቀበሉት ገንዘብ ሰጡት ተብሎ በቃ እንት እንዲሆን ማለት ነው او قبيله او بلد فاذا اعطيناه يرجى اسلام امثاله كما اعطي اعطى ابو بكر الصديق علي بن حاتم سيدنا ابو بكر الصديق علي بن حاتم بن نبر عدي بن حاتم بزو حزب يمياسكتل سونو ابو بكر صدق جنزب سيسطوت السنة يميكتلتم بمولو ودسلمنا قبو مالتنو انقديه تلك نقدنو تملكتو يهن نقر لكفار السطال مؤلفة قلوبهم يميبالو ان الزينات شو انقديه ونوع للا دموالو اسلامو شونو هم سادات في قومهم مطاعون في امورهم ويرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومساعدتهم المسلمين في الجهاد وغيره لمثالي أهون لمثالي هلا قدشين بأقرأ تشينستين تنو سد مثالي بيتوبيا بقم وقفا لمثالي بقم وقفا كفلا أقر عند يك أبيلا مريالي السويمي مراتشو أسرشي سوچالو ቁጭ በሉ ሲላቸው ቁጭ ይላል እስላም እኮ ነው እነሱም እስላም ናቸው ላ ተነሱስ ካለ ይነሳሉ እነዚህ ወሃቢያ ናቸው ግደለዋቸው ካለ በሙሉ መጥተው ወሃቢያን ይገድላሉ ላ አትግደለዋቸው እነዚህ ወንድሞቻችን ናቸው ስገድላቸው ይሰግዱላቸዋል ይሄን የሚያደርግ ትልቁ መሪ አግሩሰው አለ እስላም ነው ላኪን አግሩሰውና በቃ በጣም ጥሩ ሙስሊም ሆኖ ይመክራል የሱ ተከታዮች ደሞ በሙሉ ወደ እስልምና ሊያስጠጋቸው ይችላል እንላለን ከማ አعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن بالو نبياችንم እንደዚህ አድርጎ ነበር نعم ከዛ ቀጥሎ الاقرع ابن حابس يتبالو عند ገጠረኛ ነበርና ነገረኛ ሰው ነበር ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ብዙ ከብትና ብዙ ግመል ሲጠው በቃ የሱ ተከታዮች በሙሉ ሰጥ ለጥ አደረጋቸው ማለት ነው طيب ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ምን አደረጉ መሰላችሁ بعد فتح مكه ودخلوا في الاسلام وكما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعطي ناسا لما في قلوبهم من الجزع والهلع واكل ناسا الى ما في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو ابن تغليب ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብ ያዩ ነበር የሚሰጥ ዘካት ይሰጡት ነበር ምክንያቱም ካልተሰጠ ይረብሻል ለነዛ ሰብር ያላቸውና ትዕግስት አድርገው ጎንበስ ብሎ የሚሄዱ ደግሞ አይሰጣቸው ነበር ምክንያቱም ኢማናቸው ራሱ ስጦታ ነውና በኢማናቸው ትክክለኛው መንገድ ይዘው ይሄዳሉ ተብሎ የታመነባቸው አይሰጣቸውም ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነዛ በጥባጮች የሆኑን ረባሾች የሆኑ ግን እስልምና እንዳይረብሹና በጣም ችግር እንዳያመጡ በዘካት አድርገው አፋቸው ይዘጉት ነበር ነቢያችን ኢዘን ሲያሳ ነው ፖለቲክ ነው ይሄ ነገር ናም ስለዚህ በዚህ እንሄድ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ሪቃብ እንሄድ አሁን እነዚህ ሙአለፈተ ቁሉብሁም የሚባሉ ጠቅላላ እንደገለጽኩላችሁ ነው ካፊሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሙስሊሞች ሆነው አደበቢ ሲሆኑ ሙስሊሞች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ወደ አደብና ወደ መስመሩ ለማስገባት በገንዘብ በዘጋ አርገ ተሰልፋቸዋል ማለት ነው ወደ አምስተኛ ፍርቃብ ሪቃብ ማለት ومعنى ذلك ان يجعل من الزكاه جزء وسهم لشراء العبيد المملوكين بارياوچ አሁን አልহামዱሊላህ ባሪያ የሚባል የለም ድሮ ግን ባሪያ እስከ ቅርብ ጊዜ እስከ 200 አመት እንደዚህ 100 አመት በአጼ ምኒልክ በአጼ ቴድሮስ በአጼ ምናምን እንደዚህ ባሪያ የሚሸጥ የሚለወጡ ነበር እና አንድ ባሪያ ለምሳሌ ተገዝቶ ይመጣና በጣም ጥሩ ሙስሊም ይሆናል ይሰግዳል ይጾማል ማሻአላህ يعني ጥሩ እስልምና ሲይዝ ታዝንለታለህና ምን ታረጋለህ ሂድና ያንተን ባለቤት ጠይቀው ገንዘብ ከሰጠው ነጻ ትለኛለህ ወይ በለውና እሺ ነጻ ለሃለሁ ካለ የሚፈልገውን ገንዘብ ጠይቀን ይባልና ገንዘብ ከፍለህ ሰውየው ነጻ ታወጣዋለህ احسن مثل በጣም ጥሩ ሆኖ ምሳሌ ለማረከ ተፈለገ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ በቢላላችን ያደረገው ድርጊት ነው ቢላል ኡመይያ ኢብኑ ኸለፍ የሚባለው هذا الملعون كافر ነበር በኩፍሩ ነው የሞተው ኡመይያ ኢብኑ ኸለፍ ቢላልን ያስጨንቅና ያስቸግር ነበር በእሳት ያደረገ በትልቅ ድንጋይ በደረቱ ላይ ያወደቀ እንደዚህ ቢላል ደሞ አሐድ በዚህ ሞታለሁ እንጂ አልከፍር ሚያለ እንትን ሲል ሰይድና አቡበከር መጥቶና ሽጥልኝ አሉት ግዛው አሉት ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ በገንዘብ ከፍለው ቢላል ነጻን ያወጡ ይህ ነገር ከዘካት ቢሆንም ይበቃል ለማለት ነው የተፈለገው ስለዚህ ባሪያ አኒ አንገቱን ከባርነት ለማውጣት ከፈለገ በገንዘብ ትገዛዋለህ ማለት ነው እሺ وكذلك يعطى من الزكاه ويعان من تعاقد من العبيد مع سيده ومالكه على ان يدفع العبد مبلغا معينا من المال المالك مقابل تحرره ويسمى مكاتبا يمكاتب بالال مكاتب مالت كبال بيته يغزاو سو كسو ورقه يتصاصفونا كذا وهلا نصا يوطال مالت نو طيب ويجوز ان يشتري بالزكاه ان اشترى بالزكاه اسير سبحان الله يتاسر سوم بزكاه جنزب ارغه لتلقاو تشلاله كاسر بيته لمثال عند مسلم بظلم تاسروال بظلم بشرع سايون بظلم تاسروال ياسروت دمو اني جنزب يفلقالو لنسو جنزب سته يتاسروا وندمه كاسلقكو كزكاه يهونال ማለት ነው ويجوز ان يشترى بالزكاه اسير مسلم لان في ذلك فكاكه من اسره يعني كتاسربت بوتا بصدقه بزكاه توطواله واعزازا للاسلام عند مسلم لما ستاسر لاسلمنا هيمانه من اينت غودات اندهونه ماوق قالبن يلال ولانه اشبه بالغارم هذا يعني بالعدان اند بالعدانو منقطرو سو ገንዘብ አጥቶ የታሰረ ሰው እንደ ባለ ዕዳ ነው የሚታሰበው نعم وبعض الفقهاء يرى ان الجائز من الزكاه هو اعطاء المكاتب مساعده له اما شراء العبيد واعتاقهم فلا عند علماءች ምን ይላሉ ልክ ነው አንድ ባሪያ እባካቹ ነጻው ጡኝ እኔ እኮ ገንዘብ ትንሽ ስለው ይቀረኝ ነው እንጂ በባርነት ለመኖራል ይችላል ብሎ የለመነ ሰው ገንዘብ ሰጠ ነጻ ልታወጣው ትችላለህ اما هيده انت باريا غزته نصال تاوطاو كن عند عند علماءچو اي بقى مالو يغباچوال لمثال عند سو هيدنا بارياوچ غزتو نصانه لماوطات عند عند علماءچ تقاومو كن ابزانيوچ علماءچو كن ماننياوم باريا غنزب كفله نصانته يغزهلت سو كزكات بتسطو يبقال قالو شي سنت هونو امست سدستنيا الغارمين او الغارمون بالا اداوش معناتنو الغارمون هم المدينون الذين لزمتهم ديون بسبب حاجاتهم الشخصيه سلازي عند سو يعني بادا يتياز سو كفله كاداو لتاغلاغلو كزكاه ليهون يتشلال طيب يقول فالأولى كمن استدان للإنفاق على نفسه أو على زوجه أو على أولاده ومن يعولهم لراسنا لمستو للجوتشنا السوء ميردات شو سوش جنزبا قارطوت يمي بالله متتاكات أنا إذا بإذا كتيازي إذا أنت كفل لتالله إذا تكفل لتالله. طيب والثانية كمن استدان للإنفاق على يتيم أو للإصلاح بين الناس. سبحان الله أهون إني لمساليه الجي عندك أبيلا كهولتني أو أبيلا بتأم شجرة لا تشونا بتأم لا استارك أشوبي جنزب كاسفل لجين هجي جنزب كسوس تعرات أمس سوى تبدري يك أبيلا ون شجر أنا سهوت النا تركو أعلم تمل الشيء باك أشوين بال إدانة ينبل كذا كاتو يكفل النار لببر وندبش قنجو سرانو هنجر أنت سو لما استارك ወይም ደሞ ሁለት ቀቢላ እንዲያውም ባልና ሚስት ቢሆንም ለማስተረቅ ያጠፋው ገንዘብ ከዘካት ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው او ጀማዓ او لاصلاح مسجد او مدرسه او دار ለምሳሌ እኔ ለአንዳንድ በጎ ስራዎች መስጊድ አንድ ነገር እንትና አድርጓል ተቀንሶበታል ተበድሬ በከፈል አሁን ከዘካቱ ለመስጊድ አለ ምን ከፍለው ወንድማችን በእዳ ስለተያዘ ብለን እዳውን ከፍልለታለን ኮይስ طيب ከዛ በኋላ حتى يقولون كمن استدان للقمار او لشرب الخمر او للزنا اذا كان قد تاب من المعصيه ولا يستعمل ما يعطى له في المعصيه فحينئذ يجوز ان يساعد في السداد يدمو በጣም ይገርመው ነው عند السو ዝሙት ለማድረግ ይፈልጋል ከጓደኛው ገንዘብ ተበደረና ሄዶ ዝሙት አደረገ እንደገና ትንሽ ቆይቶ ቁማር ለመጫወት ይፈልጋል ከሌላው ጓደኛው ተበደረና ሄዶ ቁማር ተጫወተ ኸምር ጠጣ ምን ብዙ ስራ መጥፎ መጥፎ ሰራና በመጨረሻ ተውባ አለ ተውባ ብሎ ሰላቱ ጀመረ ቀጥ ብሎ መስመሩን ይዞ ሲሄድ ለካ ያበደሩት ሰዎች መጥቶና ብድራችን አሉ نكفلتالن نعم نكفلتالن مكنياتهم لأنه تاب إلى الله توبة النصوح لكن أهون زموت لارقنا إنيا أبدرن بله تابدروا الله ويمنمو كزكاة ستوا الله أنستهم قن زموت هدرقو توبابلو متو مسمرو كيازقن بدرو نكفلتالن إبالان وأما الحالة الثانية وهي الاستدانة من أجل مصلحة اجتماعية أو دينية فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين ولو كان غنيا هبتام هونو أندسو أندان يبقو لمسرات بلو يتبدرو إن كزاكة طلو لمكفل كاكاتو كزاكة ستأونا انتنو تكفل لتاله يمي قرما تشو نقر أن نقر لنقر أشو اندموج زكاة ما يوجباش ما نسات أشو سووج ሶስት ናቸው ብለን ነበር ተሳውሳላችሁ አባትና እናት ኡሱል ይባላሉ ልጆች ፍሩ ይባላሉ እነዚህ ሶስት ዘካት ከዘካታችን አንሰጣቸው ለምሳሌ እኔ ሚስት አለችኝ ሚስቴ እኔ ስለምቀልባት ከዘካት ልሰጣት ብፈልግ አይቻለሁ እሺ ልጄ አለ መሐመድ የሚባለው እሱ የኔ ዋጅብ ስለሆነ እኔ ነው መቀልበው ሁለት አባቴና እናቴ አሉ በሐያታቸው የሚቀልባቸው ሰው የለም ለምሳሌ እነሱን መቀልብ ከኔ ስለሆነ ከዘካት አልሰጠውም ስንት ሆነ ወንድሞች ሶስት አባቴና እናት ልጆችና ሚስት طيب አሁን ለነዚህ ለቀልባቸው ለሚያስፈልጋቸው ነገር መስጠቱ حرام ነው ከዘካት አንሰጣቸው طيب አባቴ ሄደና መኪና ተጋጭቶ መጣ ምን ነው አባቴ ስለው 5000 ብር አሉኝ ምን ሆነ መጣ ወንድሞች ደሃ ሆነ ነው መጣ እስቲ ጻፉልኝ ደሃ ስለሆነ ነው የመጣው አሁን ነው አው አይደለም ነው ነው የሚባለው አሁን የመጣው ደኔ ደሃ ሆነ አይደለም ባለ እዳ ሆነ ነው የመጣው ስሙ ቀይሮ ነው የመጣው ልጅ ለምሳሌ መሐመድ ለምሳሌ ሰማህ الله ሄዶ ለምሳሌ عند سو بتيت متو يعني اكو سلو بيمتا كذا وتادروش منالوني اسك 30 شي بر مقطو مكفل علبت لجي هيلونيال اني انجدي منا غباني سلازي ادا تشكمو سلامتا كزكاتو لليجي بالا ادا بيينو مسطو انجي دها سلهونا ادلم يا بلاوت يا تطاوت نو لكن تبدرو متا من لارق انا تبداري بيي جنزب سطوالو ميستي راسوا قلبوا كني نو لكن هيدتشنا كانداند سو ان نغر ادرغا تبدرا ويم دمو جنزب طفتبات تبدرا متاش ادا لبن تلنيالچ انغدي ادا لكفل ادلم واجبيه اني لقلبشنا لا بلاش لا تطاش نو طيب بالا ادا كو چقچقن انكي بري كزكات بيي سطاتالو يقولاتشن اسلمنا انديت طرو انت نو والله سلازي انزي دمو اهون يعني በጣም እዳ ያላቸው ሰዎች ሄደን እዳቸውን መክፈል ከዘካት ይበቃል ሰባተኛ يعني ከመጨረሻ በፊት ማለት ነው ሰባተኛው ፊ ሰቢልላህ የሚለው ደግሞ እንግዲህ ዛሬ እዚህ እናስቆማለን ሳይበዛና ማርም ከበዛ ያስተፋላሉ ስለዚህ እዚህ እንቆም ፊ ሰቢልላህ ብለን እናስቆምና ለሚቀጥለው ቀን እንትንላለን ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አምስት አይተናል الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وانتن يعني እነዚህ ባሪያዎችና ባለ እዳዎችና مسكين فقيرና مؤلفة قلوبهم አምስት ሰዎች አይተናል لنزيه زكاة مستأتي بكال كنزيه وچغن زكاة مستأتي بكال إيالكو نغري إزاري درساتشن الزيلاي أسكوما لو تياكي كالي كأمس لي كأرفت إن شاء الله إني ندمي تاين جن وندموش ناهتوش قرآن بتقام تكونجنو ستر الدو حديثن بتقام يامرال فيكه تنش تأنكري لال عدلم فيكه تنش كبدي لال እንዲያውም እንደዚህ መሆን አለበት ፍቅህ ላቡዳ ጭንቅላት ያስፈልጋል ተቀባይነት ጥሩ ስልቻ ያስፈልጋል እኔ የምለው ነገር ሁሉ በቀዳዳ ስልቻ ሳይሆን በጥሩ ስልቻ ካከማቻቱ በጣም ደሞ ከባድ ስለሆነ ፍቅህ የብዙ ዑለማዎች خلاف ታገኛለህ የብዙ ዑለማዎቹ በየሄድክበት خلاف ታገኛለህ ስለዚህ ፍቅህ አምሮ ጭንቅላት ያስፈልጋል በደንብ መከታተል ያስፈልጋል ላኪን ሐቂቀተን በፍቅህ ጥሩ ሰው ይሆነው ማንኛውም ጥያቄ ቢመጣ ፈትዋ ሊሰጥ ይችላል ማንኛውም ጥያቄ ቢመጣ በፍቅህ ከበሰለ ሐቂቀተን በጣም ጥሩ ነው ሁለተኛ በዒባዳ አይሳሳትም ዒባዳ ሲያደርግ አይሳሳትም ምክንያቱም ፍቅሁ ልክ እንደው ሐቀት ስለጠጣው ራሱ በትክክል ዒባዳ ያደርጋል ለሰውም ዒባዳ እንዲያደርጉ በጥሩ እንትን ነው የሚመራቸው እና ፍቅህ ከበድ ስለሚል ብላችሁ ችላ እንዳትሉ ዋናው ነገሩ እሱ ነው ወለዳልክ ይቆሉ ሱብሃነ ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ጥሩ ያሰበለትና ጥሩ የፈለገለት አላህ ፈቂህ ነው የሚያረጋው በጣም አዋቂ በዲን ዕውቀት ነው የሚሰጠው አላህ ሱብሃነ ወተዓላና استياهون عند 67 انتنو دقيقه يتالبونا رباكاچو بونا وهاو دورو منامنو افسستنا كذا بحال ان شاء الله نكتلالن يالله مايك فري